فصل في وقت السجود التلاوة. قال العلماء: ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن أخر ولم يطل الفصل سجد وإن طال فقد فات السجود، فلا يقضى على المذهب الصحيح المشهور، كما لا تقضى صلاة الكسوف. وقال بعض أصحابنا: فيه قول ضعيف أنه يقضى كما تقضى السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرها. فأما إذا كان القارئ أو المستمع، والصواب الأول أنه إذا أخر إذا طال الفصل فإنه لا يشرع السجود، وذلك لأن سجود التلاوة سجود له سبب، فإذا فات السبب فلا يشرع. وهكذا كل عبادة لها سبب، إذا فات سببها فإنها لا تقضى. أما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فإن تطهر عن قرب سجد، وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل، فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد، وقيل يسجد، وهو اختيار البغوي من أصحابنا كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة. والاعتبار طول الفصل في هذا الصواب الأول أنه إذا قرأ القرآن يعني عن ظهر قلب وكان محدثا ومر بالسجدة وأراد أن يتطهر ويسجد، فإن لم يطل الفصل سجد، وإن طال الفصل لم يسجد لزوال السبب. والاعتبار طول الفصل في هذا بالعرف على المختار والله أعلم. فصل: إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، فإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف. نعم، يقول إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، يعني إذا كان يقرأ مر بعدة سجدات فإنه يسجد لكل سجدة. ويحتمل أن يكون مراد إذا قرأ السجدات كلها أنه يجمع، لكن تقدم لنا أن جمع السجدات أنه غير مشروع. قال: فإذا كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف، يعني مثلا قرأ سورة أو آيات فيها سجدة في مجلس ثم قرأها مرة ثانية يسجد، يعني مثلا قرأ سورة العلق بعد العصر وقرأها بعد المغرب وقرأها بعد العشاء يسجد لكل سجدة. لكن إذا كررها في المجلس الواحد، كرر آية فيها سجدة في مجلس واحد، يقول نظر، فإن لم يسجد المرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، بمعنى مثلا أنه يكرر حفظ سورة ومر بسجدة ثم قرأها ثانية ومر بسجدة ثم قرأها ثالثة ومر بسجدة، يقول تكفيه سجدة واحدة عن الجميع. وإن سجد للأولى يعني أول ما مر بالسجدة سجد، يقول ففيه ثلاثة أوجه أصحها يسجد لكل مرة لتجدد السبب. فإن كررها في المجلس الواحد نظر، فإن لم يسجد المرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع. وإن سجد الأولى ففيه ثلاثة أوجه أصحها يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفيه الحكم الأول، والثاني يكفيه سجدة الأولى عن الجميع، وهو قول سريج، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى، واختاره الشيخ نصر المقدس الزاهد من أصحابنا، والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى. أما إذا والمذهب الثاني أنه يكتفى بسجدة واحدة، قالوا للمشقة، إذا كرر السجود، إذا كرر آية فيها سجدة كررها لحفظ أو تأمل أو تدبر أو تفسير فإنه يكتفي بالسجود بأول مرة، قالوا دفعا للمشقة. قالوا وعلى قياس ذلك قيم المسجد الذي يتكرر دخوله إلى المسجد فإنه لا يوزع بأن يصلي التحية كلما نقل، بل يصلي أول مرة ثم يكتفي. والثالث إن طال الفصل سجد وإلا فتكفيه الأولى. أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فهي كالمجلس الواحد فيكون فيها الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف. فصل إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير. وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء. نعم، يقول إذا قرأ السجدة وهو راكب على الدابة في السفر سجد بالإيماء، كما أن له أن يومي بالركوع والسجود في النفل فكذلك بالنسبة للسجدة. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير. ما هو الصواب؟ أنه إذا قرأ وهو راكب على الدابة ولم يتمكن أو كان في نزوله مشقة فإنه يومي إيماء. وأما الراكب في الحضر فلا يجوز له أن يسجد بالإيماء، لا يجوز، كما لا يجوز له أن يصلي النفل على الراحلة، وهذا مبني على أن سجود التلاوة صلاة. فإذا قلنا صلاة فمن المعلوم أن الصلاة على الراحلة إنما يجوز في السفر لا في الحضر، كما أنه لا يجوز أن يصلي النفل على الراحلة في الحضر فكذلك أيضا لا يجوز أن يسجد سجود التلاوة على الراحلة في الحضر. وأما إذا قلنا إنه ليس بصلاة فيومي وهو الصواب، أنه إذا قرأ وهو على دابة فإنه يومي سواء كان ذلك في سفر أم في حضر. فصل: إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما إذا قرأ في الركوع والسجود، فإنه لا يجوز أن يسجد لأن قيام محل القراءة، ولو قرأ السجدة فهو إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما إذا قرأ في الركوع أو وصاب أنه لا يشرع ولا يعتد بهذه القراءة، لا يعتد بها. لو قرأ قبل الفاتحة سورة لم يعتد بها، وإذا كانت لا يعتد بها فهي قراءة غير مشروعة، غير مشروعة، وعلى هذا فلا يسجد. يقول: بخلاف ما إذا قرأ في الركوع والسجود فإنه لا يجوز أن يسجد، لأن قراءة هنا منهي عنها، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، قال لأن القيام محل القراءة. والصواب في المسألة أن نقول إن القراءة إن قرأ قبل الفاتحة أو في الركوع فإنه لا يسجد لأنها قراءة غير مشروعة، ولهذا نص الفقهاء رحمه الله على أنه لو قرأ قبل الفاتحة شيئا لم يعتد بالقراءة ولا يكون قد حصل السنة. ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد التلاوة ثم يعود للقيام فيقرأ الفاتحة لأن سجود التلاوة لا يؤخر، وهذا مبني على أنه يسجد. والصواب أيضا أنه إذا شك فإنه يجب أن يعود ويقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة ركن ولا ينشغل بمسنون عن ركن. فصل: لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد. لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد وقيل يسجد. والصواب أيضا الصواب في هذا أنه لا تجوز القراءة القرآن بغير العربية، غير العربية، وعلى هذا لو قرأها بالفارسية فقراءته محرمة، والمحرم لا يترتب عليه حكم. فصل: إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله. هذا قول أن إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط ولا ينوي الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله، ولكن أظهر خلاف ذلك، وأن سجود المستمع تابع للسجود القارئ، فإن سجد القارئ سجد المستمع، وحينئذ يكون سجوده بعده ويكون قيامه بعده لأنه كالإمام. أصل: لا تكره قراءة آية السجدة الإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ويسجد إذا قرأها، وقال مالك يكره ذلك مطلقا، وقال أبو حنيفة يكره في السرية دون الجهرية. وأن تقدمت لنا مسألة أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكره الإمام أن يقرأ آية فيها سجدة، أن يقرأ سورة أو آيات فيها سجدة في الصلاة السرية، قالوا لأنه إذا قرأ فهو بين أمرين: إما أن يسجد فيشوش على المأمومين يلبس عليهم، وإما أن يدع السجود فيكون قد افترك أو فعل مكروها، ولكن الصواب أنه لا تراها على كلا التقديرين. نقول لأنه أولا إن سجد فأين الدليل على تراها؟ على تراها، ويمكن إزالة اللبس بأن يجهر بما قبل القراءة ليعلم المأموم أنه سجد، ولو ترك السجدة أيضا يكون قد ترك مسنونا ولا يلزم من ذلك أن يكون قد فعل مكروها. فصل: لا يكره عندنا سجود تلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وابو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين، وكرهت ذلك طائفة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وسعيد مسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وهذا مبني أتراها مبني على أن سجود التلاوة صلاة، أما إذا قلنا ليس بصلاة فيجوز في أوقات النهي وهو صواب. فصل: لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار، وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء السلف والخلف، وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه، ودليل جمهور القياس على سجود الصلاة، وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ لسجود الصلاة. نعم، هل يقوم الركوع مقام السجود بالنسبة لسجود التلاوة أو لا؟ الجمهور أنه لا يقوم، وقال أبو حنيفة يقوم، وفصل آخرون فقالوا إن كانت السجدة في آخر القراءة فإنه يقوم، يقوم الركوع مقام السجود، يعني مثلا قالوا فاسجد واقترب الله أكبر وركع، يقول هذا الركوع يقوم مقام السجود. وأما إذا كانت الآية فيها سجدة لا تلي الركوع مباشرة، بمعنى أنه قرأ ثم مر في سجدة ثم قرأ، بحيث حال بين الركوع والقراءة فاصل فلا تقوم مقام. ولكن الصواب أن الركوع لا يقوم مقام السجود مطلقا، سواء كانت الآية فيها سجدة يتعقبها الركوع مباشرة أو لا، لأن الركوع لا يسمى سجود. أصل في صفة السجود: اعلم أن الساجد التلاوة له حالان، أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها. أما الأول فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر الإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام الصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليس بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أظهرها وهو قول أكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني. نعم، يقول في صفة السجود: اعلم أن الساجد التلاوة حلام، الحال الأولى أن يكون خارج الصلاة، والثاني يكون فيها. أما الأول الذي خارج الصلاة فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة، لأنه عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية، وكبر الإحرام، ويستحب أيضا عندهم عند كثير من العلماء أن يكبر قائما، أن يكون سجوده وهو قائم ورافع يديه حذو منكبيه، يعني يكبر الإحرام ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه، أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن ولا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو ترك صح السجود وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني، والثالثة ليست مستحبة والله أعلم. والصواب فيها أن سجود التلاوة إذا أراد أن يسجد أنه يكبر عند سجوده فقط، إذا أراد السجود كبر من غير رفع يديه والله أكبر ويسجد، ويرفع من غير تكبير ولا رفع يديه، هذا هو الذي دلت عليه السنة. وأما التكبير عند الرفع ورفع اليدين فالحديث فيها ضعيف. إذا صفة السجود إذا أراد أن يسجد للتلاوة فإنه يكبر الله أكبر ويسجد ثم يرفع ينهض من غير تكبير. ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر الإحرام في حال قيامه ثم يكبر السجود في انحطاطه للسجود، وإن كان جالسا فقد قال جماعة أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر الإحرام قائما ثم يهوي للسجود كما إذا كان في الابتداء قائما. نعم، فيستحبون لمن أراد سجود التلاوة أن يكون سجوده عن قيام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: يستحب أن يكون سجوده عن قيام، وبه قال طائفة من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحاب الإمام أحمد رحمه الله. قالوا: أولا لأن الله عز وجل يقول: ويخرون للأقوان سجدا، والخرور يكون نعلا، ولأن ذلك مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن بالمصحف فإذا مرت بسجدة وأرادت أن تسجد قامت فسجدت. وثالثا لأن سجود التلاوة صلاة، وصلاة النفل قائما أفضل من صلاة النفل قاعدا، هكذا قال كثير من العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع القيام، قالوا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فسجد، والأمر في هذا واسع، من أخذ بالقول أنه يقوم فالأمر واسع إن شاء الله. ودليل هذا القياس على إحرام السجود في الصلاة، وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحبه صاحب التتمة والتهذيب والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال: لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرى. وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف، ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله أعلم. ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي أداب السجود في الهيئة والتسبيح، أما الهيئة فينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه ويباشر المصلي بها ويجافي مرفقي عن جنبيه. نعم، إذا أراد أن يسجد فمن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، فيسجد كهيئة سجوده في صلب الصلاة على سبعة أعظم. يقول: فينبغي يضع يديه حذو منكبيه على الأرض، يعني إذا سجد أين تكون يداه؟ هل تكون حذو منكبيه أو عند فروع أذنيه أو بينهما؟ ظاهر السنة في أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بين يديه، أن اليدين تكونان حذو أعلى من المنكب ودون فروع الأذنين، يعني يسجد بين يديه، يكون سجده بين يديه. والأمر في هذا واسع، لو أخرها قليلا أو قدمها قليلا، لكن ظاهر السنة أنه سجد بين يديه، أن اليدين تكونان بحذاء الوجه. يقول ويضم أصابعه، نعم يضم أصابعه، وتكون موجهة إلى القبلة. هذا في سجود التلاوة وفي سجود صلب الصلاة، فلا يسجد ويديه مفرجة بل يضم. وأيضا تكون أصابعه متجهة نحو القبلة، خلافا لبعض الناس يسجد مجنحا، يجنح بأصابعه، هذا خلاف السنة. يقول ويخرجها من كمه، يعني لا يسجد واليد مثلا في الكم، لأن الأصل أن أعضاء السجود تباشر الأرض. قال ويباشر المصلي بها، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة أو خنثى لم يجافي. قالوا لأنه أستر، والصواب أن الأنثى والخنثى كالذكر، يشرع لهما ما يشرع للرجل، فيشرع للمرأة أن تتورج في الصلاة، ويشرع لها أن تجافي، لأن الأحاديث ذلك عامة. ويرفع الساجد أسافله على رأسه، ويمكن جبهته وأنفه من المصلى، ويطمئن بسجوده. لعموم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، فيقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، ثم يقول اللهم لك سجد. إذن المشروع في سجود التلاوة، ذكر المشروع هو ما يشرع في صلب الصلاة، لأن الله عز وجل لما نسبح اسم ربك الأعلى قال النبي اجعلوها في سجودكم، تسبح اسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم. نعم. إذن يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وإن أتى بما ورد عن ابن عباس اللهم اكتب لي بها عندك أجرا فحسن. نعم. ثم يقول اللهم لك أسجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا كله مما يقوله المصلي في سجود الصلاة. قالوا ويستحب أن يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء خصيص بهذا السجود، فينبغي يحافظ عليه. وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في كتاب التفسير أن اختيار الشافعي رضي الله عنه في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نعم. واستدل لذلك بما قبلها، ويقولون يخرون الأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فاستحب أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح قائله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، ويقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. ثم إذا فرغ إذا لم يسبح لم يصح، لأن التسبيح في السجود أمر واجب. لو سجد فقط من غير أن يسبح يقول سبحان ربي الأعلى فإن سجوده لا يصح. واضح؟ نعم. لأن التسبيح في السجود واجب. نعم. ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا، وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جماهير أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة، ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، ولأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالأول هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان، أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر القيام. وبعض أصحابنا يجمع بين مسألتين، يقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه، أصحهما أنه لا بد من السلام دون التشهد، والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، والثالث لا بد منهما. والمشهور مذهب الإمام أحمد أنه يكبر يرفع يديه يكبر ويسجد، ثم يرفع مكبرا ويتشهد ويسلم. قالوا بأنه صلاة. إذن تكبير عند الهوي وتكبير عند الرفع ويسلم. والصواب في هذا أن سجود التلاوة ليس فيه سوى التكبير فقط عند إرادة السجود، فيقول الله أكبر من غير رفع يد ويسجد، ويرفع من غير تكبير. هذا الذي دلت عليه السنة كما في سنن أبي داود. والحديث الذي فيه أنه كبر في هويه ورفعه فيه ضعف. وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهوي، وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن أثاب وأحمد، وهذا كله في حال الأول وهو السجود خارج الصلاة. والحال الثاني أن يسجد لتلاوة في الصلاة فلا يكبر الإحرام، ويستحب أن يكبر السجود ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود، وهذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا لا يكبر السجود ولا للرفع، والمعروف الأول. نعم، والحال الثاني أن يسجد لتلاوة في الصلاة فلا يكبر الإحرام ويستحب أن يكبر للسجود، يعني إذا أراد أن يسجد في الصلاة فإنه يكبر للسجود على سبيل الاستحباب، والصواب أنه يكبر على سبيل الوجوب، يجب أن يكبر ويجب أيضا أن يكبر عند الرفع، لعموم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض في كل خفض. وأما الآداب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي أن لا يطول التسبيح إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس الاستراحة بلا خلاف. وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي، هذا بخلاف سجود الصلاة، فإن القول الصحيح المنصوص الشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسته للاستراحة عقب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات، ومن الثالثة في الرباعيات، ثم إذا سجد من سجدة التلاوة فلا بد من انتصاب قائمة، والمستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئا من ثم يركع، فإن انتصب ثم يقول جلسة الاستراحة المختار الذي جاء في الحديث البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة إذا كان في وتر من صلاته، يعني بعد الأولى وبعد الثالثة. والعلماء كما تعلمون مختلفون فيها على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنها مستحبة مطلقا، ومنهم من قال إنها لا تستحب مطلقا، ومنهم من فصل وقال إن احتاج إلى جلوس استراحة فيجلس، وإن لم يحتج فلا، وهذا اختيار الموفق رحمه الله صاحب المغني، اختار رحمه الله أن جلسة الاستراحة مستحبة لمن احتاج إليها من كبر أو ضعف أو ما أشبه ذلك. قالوا لأن الواصفين لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه يجلس، أنه كان يجلس للاستراحة، الاستراحة إلا في آخر عمره عليه الصلاة والسلام لما ثقل لحمه وكبر احتاج أن يستريح بعد قيامه من الأولى ليستعين بهذه الجلسة على قيامه إلى الركعة الثانية. ثم إذا رفع من سجد التلاوة فلا بد من انتصاب قائمة، المستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئا ثم يركع، فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز. نعم، الإنسان إذا قرأ آية فيها سجدة في الصلاة سجد، ثم إذا قام إلى حال القيام وفهو مخير، إن شاء ركع وإن شاء قرأ ما بعدها هو بخير. ولذي يقول مستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئا ثم يركع، والاستحباب فيه نظر، يعني قد تكون هذه السجدة آخر قراءته، فنقول هو بالخيار، إن شاء أن يركع ركع، وإن شاء أن يستمر في قراءته استمر. فصل في الأوقات المختارة للقراءة. اعلم أن أفضل قراءة ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره. وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من نصف الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح، ولا كراهية في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه. في الأوقات المختارة للقراءة اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، لأنه يجمع بين العبادتين وهما الصلاة والقراءة. قال ومذهب الشافعي هذا الشيء وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره، يعني هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو أن الأفضل طول القيام؟ هذه مسألة مختلف فيها، فبعض أهل العلم يقول الأفضل تطويل القيام، يعني القيام فيه ذكر من أشرف الذكر وهو القرآن، وبعضهم يرى أن كثرة الركوع والسجود أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد إلا سجدة إن رفع الله بك بها درجة وحط بها عنك خطيئة، فيقول كثرة الركوع والسجود أفضل. وفصل بعض أهل العلم رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام فقال لا نقول هذا أفضل ولا هذا أفضل، فالقيام أفضل بذكره، لأن ذكر القيام هو القرآن، والسجود أفضل بهيئته أفضل بهيئته، السجود أفضل بهيئته. والمشهور من المذهب في المسألة وهو أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، ولهذا قالوا وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. قال يقول خلوة رحمه الله: كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، لأن الله عز وجل يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، ولأن الليل يتواطأ فيه القلب واللسان. يقول: والنصف الأخير أفضل، لأنه وقت نزول الإله، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وأما ما رواه ابن أبي داود عن علي بن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هي دراسة اليهود فغير مقبول ولا أصل له، ويختار من أيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأشهر العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة، ومن الشهور رمضان. نحن قلنا الآن أن أفضل الأوقات القراءة في عندنا أوقات وعندنا أحوال. أفضل الأحوال ما كان في الصلاة يجمع بين عبادته، وأفضل الأزمنة في الليل لا سيما في ثلث الليل الآخر، يعني وقت نزول الإله رب عز وجل. وأما في النهار يقول فأفضلها بعد الصلاة الصبح، لأن هذا الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يشتغل فيه بالذكر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر قاعدة في مصلى حتى تطلع الشمس. طيب فيما سوى ذلك نقول لا، ليس هناك وقت محدد، لو قرأ بعد العصر بعد الظهر في الضحى بين العشاءين ليس هناك وقت محدد، إلا أن القراءة يتضاعف أجرها ويتضاعف ثوابها بحسب الزمان والمكان الفاضل، كما هو معلوم الأعمال الصالحة تتضاعف باعتبار الزمان وباعتبار المكان ماذا الفاضل. ولا نقول إن يوم الاثنين أفضل من يوم الخميس أو يوم كذا أفضل من كذا، بل هذا عام للقراءة وغيرها. فصل: إذا ارتجع القارئ ولم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غيره، فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن سعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي سعود رضي الله عنهم، قالوا: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت، ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس عليه. يعني إذا نسي آية ارتجع عليه ولم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه، فتارة يقول في صلاة وتارة يقول في غير صلاة. إن كان في صلاة فإنه يعيد الآية، يعيد الآية ليعلم المأموم أن الإمام ارتج عليه، يكررها مرة مرتين، وربما أنه إذا كررها أيضا مرة أو مرتين ربما فتح الله عليه. في غير الصلاة أيضا يكرر ذلك، يقرأ ما قبله ثم يسكت، لأجل أن يفهم المستمع إليه أو الجالس بجانبه أن الرجل ارتج عليه. فصل: إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذا، وله أن يقول الله تعالى يقول كذا، ولا كراهة في شيء من هذا. هذا هو الصحيح المختار الذي عليه السلف والخلف. وروى ابن أبي داود عن مطرف بن عبد الله الشخير التابعي المشهور قال: لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال. وهذا الذي أنكره يعني يقول لا تقول إن الله يقول، لأن القرآن تكلم به سبحانه وتعالى، ولكن نقول إن الله عز وجل أثبت أنه يقول، كما في الآية: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والرب عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما. وهذا الذي أنكره المطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، فقد قال الله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي صحيح البخاري في باب التفسير: أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا كلام أبي طلحة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسروق رحمه الله تعالى قال: قلت لعائشة: ألم يقل الله تعالى: ولقد رأى بالأفق المبين؟ فقالت: ألم تسمع أن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ أولم تسمع أن الله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ الآية. ثم قالت في هذا الحديث: والله تعالى يقول: يا أيها الرسل بلغ ثم قالت والله تعالى يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله ونظائر الشاهد قولها والله يقول والله يقول أنه لا تراها ونظائر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحصر والله أعلم. فصل في أداب الختم وما يتعلق به فيه مسائل. المسألة الأولى في وقته قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة وأنه قيد يستحب أن يكون في ركعة سنة الفجر وركعة سنة المغرب وفي ركعة الفجر أفضل وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور ويختم ختمة أخرى في آخر النهار في دور آخر. وأما من يعني يقول قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في صلاة وهذا استحباب محل نظر إذا كان المراد به أن يختم على الوجه الذي يذكرونه وهو أنه يقوم بعد الركوع بالركعة أو عندما يختم ويدعو بالدعاء. أما لو جعل الختم بالصلاة يعني لما بقي عليه من القرآن وحضر وقت الصلاة وأراد أن يجعل الختم في الصلاة لأجل أن يدعو عند ختمه في سجوده فهذا لا بأس به. يقول قد أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة وأنه قيل يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر وركعتي سنة المغرب وفي ركعتي الفجر أفضل. وتخصيص أن يجعل الختم في الصلاة ليس له أصل. لكن لو قدر أن القارئ مثلا بقي عليه شيء من القرآن وأراد أن يصلي راتبة أو سنة من السنن فقال أجعل الختمة فيها لأجل أن أدعو عند الختم ويكون دعائي في السجود أفضل من دعائي خارج الصلاة فلا بأس. لكن تخصيص أو جعل الختم له صلاة خاصة هذا ليس له أصل. وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين فيستحب أن تكون ختمتهم أول النهار أو في أول الليل كما تقدم وأول النهار أفضل عند بعض العلماء. وبعضهم فصل فقال إن كان في الصيف فليختم في أول النهار وإن كان في الشتاء فليختم في أول الليل لأجل أن ورد في حديث من ختم القرآن صلت عليه الملائكة حتى يصبح وفي الآخر حتى يمسي وهذا مبني على صحة الحديث. ويعلم أن الختم أصل الختم لم يصح فيه شيء مرفوع سوى ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان رضي الله عنه إذا أراد أن يختم القرآن أو إذا فرغ من القرآن جمع أهله ودعا هذا أصح ما قيل في الختم. وأما الختم الذي على الصفة الموجودة الآن تفعل أنه في الصلاة ويقوم القنوت وما أشبه ذلك هذا ليس له أصل. المسألة الثانية يستحب صيام يوم الختم إلا يصادف يوما نهى شرعا صيامه. وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مضرب وحبيب ابن أبي ثابت والمسيب بن رافع التابعين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن الصيام. نعم وهذا الاستحباب أيضا في نظر وفعل هؤلاء يعتذر عنهم ولا يحتج به لأن يعني الحجة في قول الله عز وجل وقول رسوله وقول الصحابة المتبعين كان أبي بكر وعمر. أما أقوال بعض التابعين أو فعلهم أو أفعالهم فإنه لا يحتج بها قد يستأنس بها إذا كان لها أصل يستأنس بأفعال التابعين إذا كان لها أصل من فعل الصحابة أو من غيرهم. وعلى هذا فلا يشرع أن يصام يوم الختم إذا أراد أن يختم يصوم هذا اليوم. وعللوا ذلك الذي قالوا باستحباب قالوا لأن الصائم له دعوة مستجابة فيستحب أن يكون ختمه يوم صيامه لأجل أن يصادف الدعاء الذي يرجى أن يجاب. المسألة الثالثة يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد يشهدنا خيرا ودعوة المسلمين. وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن فإذا أراد أن يختم عالم ابن عباس فيشهد ذلك. وهذا يفعله العوام لأنهم كانوا سابقا لما كان الناس عندهم حرص على الخير كانوا يتبعون الختمات يتبعون فلان يختم ليلة 25 قيام وفلان يختم كذا في التراويح وفلان يختم ليلة 27 وفلان كذا فتجد أنهم يتبعون الختمات. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم هذا أصح ما قيل. وجمع الشيخ بن أبي الله بن زيد رحمه الله كتابا في ما يتعلق بختم القرآن ودعاء جزء صغير كتيب حرر فيه ما يتعلق بختم القرآن من الأحاديث والأثار فيحسن أن يراجع لأن الشيخ رحمه الله من العلماء المعروفين بالتحرير والتدقيق وتمحيص الأحاديث والأثار. فينبغي أن يراجع كتاب مطبوع فيما يتعلق بختم القرآن. وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عيينة التابعي الجليل قال: أرسل إلي مجاهد وعتبة بن لبابة فقال: إن أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض الروايات الصحيحة وأنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. وروى بإسناد صيان مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنزل الرحمة. وهذا أيضا يحتاج إلى إثبات، يقولون يستجاب الدعاء عند الختم أو تنزل الرحمة عند الختم. هذه أمور غيبية إذا لم يرد فيها شيء صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيتوقف. المسألة الرابعة: الدعاء مستحب عقيب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وينبغي يلاحظ الدعاء ويدعو بالأمور المهمة ويكثر في ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطان وسائر ولاة أمورهم. وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن كان أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره. فيختار يعني يقول النبي الآن إذا أراد أن يختم ويدعو فينبغي عند دعائه أن يدعو عن أولا أن يحرف الدعاء وأن يدعو بأمور الجوامع، وعند دعائه أولا ملحا بالدعاء، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. وهذا ليس في هذا الموطن، بل كل دعاء ينبغي الإنسان أن يلح بالدعاء وأيضا يكون دعاءه بالجوامع جوامع الدعاء، ويحرص على انتقاء ما صح من الأدعية سواء مما في القرآن أو مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ما ورد في الكتاب والسنة أفضل مما يختاره المرء لنفسه. وقد قال نحو ذلك غيره. فيختار الداعي دعوات الجامعة كقوله: اللهم اصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما بقيتنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. الهدى والتقوى، الهدى والتقى رواج الحديث. اللهم إنا نستودعك دياننا وأبداننا وخواتم أعمالنا وأنفسنا وأهلنا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم اصلح ولاة المسلمين وفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء، وحببهم إلى الرعية من مصالحهم وحبب الرعية إليهم، ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف عبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الدنيا والآخرة وحببه إلى رعيته وحبب الرعية إليه، ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد: اللهم ارحم نفسه وبلاده وصن أتباعه وأجناده وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين، ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات وزد الإسلام بسببه ظهورا، وأعزه ورعيته إعزازا باهرا. اللهم اصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم واقض ديونهم وعاف مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيابهم وفك أسرهم واشف صدورهم واذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم إيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق واجعلنا منهم. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين على طاعتك متناصحين. اللهم انصرهم في أقوالهم وأفعالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم. ويفتح دعاء ويختم بقوله: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي النعمة ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سيدنا لم ترد في اللفظ الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربما تكون هذه من النساخ. المسألة الخامسة: يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختمة، فقد استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال الحل والرحلة. قيل: وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه. أو الترمذي، ولكن هذا الحديث فيه ضعف. ولكن يستأنس لذلك يعني إذا فرغ من ختمة شرع في ختمة أن قراءة القرآن أمر مطلوب، وأيضا أن من علامات قبول الحسنة اتباع الحسنة بعدها، من علامات قبول الحسنة أن يتبع حسنة بعدها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.